يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. في واحتي حبك من جودك أنهل. في واحتي حبك من جودك أنهل. الله حبي أنت مرامي أنت الخليل رب الفؤاد. الله حبي أنت مرامي أنت الخليل رب الفؤاد. Oh,